أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. قال عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة. قال وحدثني مالك عن باغ عن عمر بن الخطاب أتت وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فاعتقها. قال مالك الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل عليه دين يحيط بماله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. قال ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة. قال حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة فأعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ فقال أنا أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. أعتقها. أعتقها. شيخنا هذا حديث صحيح؟ إيه. في صحيح مسلم هذا. هذا في صحيح مسلم. صحيح. إيه اعتقها فإنها مؤمنة. قال من أنا؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شيخنا ولا يوجد من ينازع فيه صح؟ وصل في صحيح مسلم من ينازع؟ لما وجدنا هؤلاء أهل البدع يناقشون يجادلون في هذا يناقشون يقولون رواها بالمعنى يقول روي ما في شيء يدل على أن ذلك روي بالمعنى. قال وحدثني مالك عن مشاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. فقال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. اعتقها. أعتقها. اعتقها. اعتقها. همزة قطعها. همزة توصل هذه. تكسر لأن ثالث الفعل مكسور. إذا كان ثالث الفعل مضموم تضم همزة الوصل. اقتلوا يوسف. لكن اضرب بعصاك الحجر. لماذا كسرنا همزة الوصل؟ لأن ثالث الفعل مكسور وهي الراء. اضرب اعتق. لكن اقتل مضموم همزة الوصل لأن ثالث الفعل مضموم. اعتقها مكسورة همزة الوصل. نعم. نعم عندكم همزة قطع وأعتق يعتق اعتق. نعم همزة قطع ومع ذلك تكون كثالث الفعل مكسورة. اعتقها. نعم تقرأ. قال وحدثني مالك أن بلغ عن المقبري أنه قال سئل عن أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن فضالة عن ابن عبيد الله الأنصاري وكان رسول الله ابن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. قال ما لا يجوز من العتق في رقاب واجبة. قال حدثني مالك أنه بلغ عن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال لا. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في رقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنه الذي يشترط من عتقها. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أنه يعتقها. قال مالك إن أحسن ما سمعت في رقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصرانيا ولا يهوديا ولا يعتق فيها مكاتبا ولا مدبرا ولا أم ولد ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس أن يعتق النصرانية واليهودية والمجوسية ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا أن يعتق اليهودية هو يعني يكون اليهودي النصراني مفعول به معتق ولا بأس أن يعتق النصرانية واليهودية والمجوسية تطوعا يعني أصلحها. الآن الكلام إن أحسن ما سمعته في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق من المسلم لا يجوز أن يعتق فيها في رقاب الواجبة النصرانية واليهود ولا يهود أن يعتق فيها نصرانيا ولا يهوديا أليس هكذا؟ نعم صحيح. أخطأته نبهوني نعيد. قال إن أحسن ما سمعته في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصرانيا، أو يقال لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي. نعم. فيكون نعم. مبني للمجهول نعم. فيصير ذاك نائب فاعل. نعم. ذاك نائب فاعل. فيقال أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى، ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا. كن مبني للمجهول فيكون نائب فاعل. نعم. أن يعتق يعني إذن الوجهان يا شيخنا. كيف؟ النصرانية ممكن يصير أن يعتقها، ولا بأس أن يعتق النصرانية واليهودية والمجوسي يكون مفعول به، أو تقول ولا بأس أن يعتق النصراني، يعتق النصراني واليهودي والمجوسي. نعم. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإما منا بعد وإما فداء، قال ما إما فمنوا العتاقة وإما إيش وإما فداء. أيوة هكذا. إذا كانت الكلمة منونة بالفتح يوقف عليها بالألف، ما يوقف عليها بالسكون. نعم. يعني ما يصح أن نقول فإما منا بعد وإما فداء، ما يصح فداء. نعم. شيخنا إذا جاء في الآية مد واجب أو لازم يمد صح إجازته؟ كيف يعني؟ ما فهمت. يعني عندما نقرأ الآية في الكتاب الذي نجاز به وجاء مد واجب أو مد لازم يجب أن يمد بخلاف المد الجائز، هكذا صحيح؟ ما فهمت. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا جاء في الآية نعم. في كتاب الموطأ يا أيها الذين آمنوا لا نمدها، نقول يا أيها الذين آمنوا، لكن لو جاء إلى فداء هذا ينبغي على لأنها قراءة يعني قرآن أقصد، فيقرأ كما هو، لكن هذا يتساهل فيه، لأننا لو قلنا بهذا التدقيق الذي ما قال به أحد لالتزمنا بالقراءة التي التزمها مالك. نعم قراءة نافع. مالك ما التزم قراءة حفص، قراءة حفص هذا الطابعين واضعينها، مالك التزم قراءة نافع. فهمنا؟ فيعني في القراءة أسهل. نعم اقرأ. قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد غير على غير دين الإسلام. قال عتق الحي عن الميت. قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخر ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أن ينفعها أن أعتق عنها، فقال القاسم إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نقابا كثيرة. يعني أخوها لما مات ما كان مريضا ولا شيئا، إنما نام فمات في نومته، فأعتقت عنه أخته عائشة رضي الله عنها رقابا كثيرة ولم تكن موجودة، كانت بعيدة عنه، فلما وصلت بلغها أنه مات ولم تشهده، فجاءت قبره ووقفت عليه ودعت له وقالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك يعني لو شهدت موتك وصليت عليك ما زرتك. كان أحب إخوتي يا شيخنا صح؟ نعم تحبهم. نعم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه. قال ومصير الولاء لمن أعتق. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قال جاءت بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواقل في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عنها، فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. مضى معنا قبل يومين أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن. تذكرون هذا الحديث؟ قبل أمس مر معنا. نعم. هذه إحدى السنن الثلاث، كانت في بريرة 3 سنن، هذه إحداها. وهي أنها كانت أمة مملوكة لقوم، فكتبتهم على 9 أواق، والكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بالتقسيط. والله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكتبت سيدها على 9 أواق من فضة لمدة 9 سنوات، في كل عام تعطيه أوقية. فلما كاتبته كاتبت أهلها يعني سيدها، جاءت إلى عائشة قالت يا أم المؤمنين أعينيه يعني ساعديني حتى يعني أدفع ثمني لسيدي. قالت إن شاء أهلك نقدت لهم ثمنك دفعة واحدة ويكون ولاؤك لي. الولاء يعني النصرة يعني النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. فالعبد ينتسب إلى من؟ ينتسب إلى سيده. يقال مثلا نافع مولى عبد الله بن عمر، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال مولى أبي بكر الصديق مثلا. والله يقول ادعوهم بآبائهم هو أخصط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالولاء كالنسب، كما أن الولد ينصر أباه ويدافع عنه ويخدمه، أليس كذلك؟ بلى. الولد يخدم أباه ويطيعه ويعني يساعده، كذلك العبد المعتق إذا صار حرا يبقى إلى آخر عمره، إلى آخر عمره ولاؤه لسيده اعترافا بحقه، ينتسب إليه ولاء، ينتسب إليه ويخدمه ويطيعه. فإن مات العبد وليس له وارث يرثه سيده عصبة، لأن الولاء عصبة، وأولاده أيضا يعترفون بالولاء لمن اعتق أبوهم، وأحفاده وأحفاد أحفاده ما استمروا هم موالي لفلان أو لبني فلان. فالولاء نسب لا ينقطع، ولا يجوز للعبد إذا اعتق أن يوالي غير سيده، كما أن الولد لا يجوز له أن ينتسب لغيره، جعل الله من ينتسب إلى غير أبيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه. كذلك العبد المعتق حين يصبح حرا لا يجوز له أن يوالي غير مواليه. والولاء إنما يكون لمن باشر العتق، لمن باشر العتق، ولا يجوز لغيره، لأن النسب لا يجوز أن ينتقل. فهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم كان بين للأمة أن الولاء لمن باشر العتق. وهذا سيد بريرة ما أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعوقب بنقيض قصده وهو يعلم الحكم. فذهبت بريرة إلى سيدها، قالت عائشة تقول تدفع الثمن وتشتريني وتعتقني. قال نعم، ما عندي معنى، الشرط أن يكون الولاء لي، هي تعتقك وولاؤك لي أنا لا لها. هذا لا يجوز، الولاء يكون لمن باشر العتق. يقول لا، هي تشتريك، هي تشتريك مني وهي تعتقك والولاء لي. فذهبت بريرة قالت إن سيدي يشترط الولاء له. قالت عائشة لا حاجة لي فيك، لا أريدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لها؟ قالت يا رسول الله أردت أن أشتريها فأعتقها، فاشترط أهلها يعني سيدها أن يكون الولاء له. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني أعطيه شرطه وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. كان ثاني السنة الأولى. فاشترطها عائشة ورضيت أن يكون الولاء لسيده. طيب يقال هل خدعته؟ الجواب لا، هو كان يعرف الحكم سابقا وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عوقب بنقيض قصده، بنقيض قصده لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترطها عائشة واعتقتها، وفي المساء رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعتق. فكان ولاء بريرة لمن؟ لعائشة، لذلك يقال لها بريرة مولاة عائشة، مولاة عائشة تنتسب إلى عائشة. هذه السنة الأولى، الولاء لمن أعتق، كان بسبب من؟ بريرة. شيخنا أيضا يرث السيد العبد، وقلنا هذا قبل قليل. نعم. قلنا أن العبد إذا مات وليس له وارث، ليس له وارث، يرث سيده شرط أن لا يكون له عصبة دونه، فإن كان له عصبة دونه لا يرثه، لا يرثه. آخر العصبات المولى، آخر العصبات المولى. السنة الثانية أنها كانت تحت مغيث، مغيث زوجها وأبو أولادها، مغيث كان عبد وهي جارية، سيدها زوجها من عبده، وهي كانت جميلة بريرة هذه، ومغيث مسكين كان أسود، فكان يحبها. فعائشة بيّنت لها حكما شرعيا، قالت لها أبين لك حكما لكن لا تستعجلي، يعني في أخذ القرار. قالت ما هو يا أم المؤمنين؟ قالت إن الأمة إذا عتقت، يعني إذا أعتقت، إن الأمة إذا عتقت كان لها الخيار في فسخ عقدها من زوجها، يعني هي حرة تختار، إذا أعتقت سواء كان سيدها عبدا أو حرا، هي كانت جارية متزوجة أعتقت لها الحق أن تختار زوجها أو تفارقه، شرط أن لا يمسها، يعني تختار قبل أن يمسها، فإن مسها لا خيار لها، يعني إذا أعتقت وجامعها زوجها راحت عليها الفرصة، لكن إن اختارت قبل أن يمسها زوجها لها أن تفارقه. فقالت لها عائشة لك أن تختاري لكن لا تتعجلي، هذا زوجك لا تتعجلي. قالت لا، بل هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، لا أريده. قالت لذلك النساء سبحان الله إذا تمكننا من الرجال خلاص. نعم، حكمهن الظالم. فكانت هذه السنة الثانية بسبب بريرة، أن الأمة إذا تزوجت وهي تحت عبد فإنها تختار نفسها أو تختار زوجها، فإن اختارت نفسها كان ذلك فسخا. فكان مغيث يمشي وراءها في طرقات المدينة يبكي ودموعه تنحدر على لحيته، يترجاها أن ترجع إليه، يمشي وراءها من شارع إلى شارع، وهي تسبه وتشتمه وتطرده، وهو يتذلل إليها ويقول لها ارجعي ارجعي إلي ارجعي إلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الطريق مع عمه العباس، ومرت بريرة وخلفها زوجها مغيث يبكي والدموع تنحدر، وهو يستجديها ويترجى فيها ويتوسل إليها، وهي تسبه وتقول اذهب لا أريدك اذهب. فأشفق النبي على مغيث فقال لها يا بريرة لو رجعت إليه هو زوجك وأبو عيالك وأبو أولادك، يعني لك منه أولاد، فلو رجعت من أجل أولادك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ يعني إن أمرتني ليس لي إلا أن أطيع، أمرك واجب وليس لي حق أن أتراجع عن أمرك، أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع أشفع له. قالت لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. ومضت، تركت مغيث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى مغيث يمشي وراءها وهو يبكي ويستجديها وهي تطرده وتزجره، يقول لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ تعجب، هو يحبها غاية الحب وهي تبغضه غاية البغض، سبحان الله. فكانت هذه السنة الثانية. السنة الثالثة أن بريرة بعد أن عتقت صارت امرأة فقيرة ليس عندها أحد ينفق عليها، أول كان سيدها يطعمها، الآن أين تذهب؟ لا عندها بيت، وزوجها قد تركته وطردته، أين تذهب؟ ليس عندها بيت وليس عندها نفقة وليس عندها زوج. فكانت تسكن عند عائشة رضي الله عنها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت عند عائشة إلا في كل تسع ليال ليلتين، ليلة عائشة وليلة سودة رضي الله عنها، لأنها تنازلت. معناها سبع ليال في كل تسع ليالي عائشة تكون وحدها في البيت، تبيت وحدها، فبريرة كانت تسكن معها. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هي تذهب إلى بقية أمهات المؤمنين، تذهب تبيت عند حفصة، تبيت عند صفية، تبيت عند رملة، تبيت عند أي واحدة. فإن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عائشة حتى لا تبيت عائشة لوحدها، تأتي تبيت عندها وتبكت عندها في البيت، تسكن معها، يعني تواسيها، لأن عائشة وحيدة ما عندها أولاد ما عندها أحد، تواسيها. فكانت فقيرة، الناس يتصدقون عليها. فمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم له فترة ما أكل طعاما، كل يوم يأتي البيت يطعمونه تمر وماء، تمر وماء، تمر وماء، ما في طعام آخر إلا الأسودين. فمرة دخل إلى البيت وإذا البرمة، تعرفون البرمة؟ القدر، تعرفون القدر؟ قدر الطعام، القدر على النار وفيه طعام يطبخ. ففتح البرمة القدر، نظر وإذا مرق فيه لحم، والطعام يفور. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم فيه طعام، يعني اليوم إن شاء الله نأكل طعاما. فلما جاء وقت الأكل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، وإذا عائشة رضي الله عنها تأتيه بالتمر والماء، ما في أكل آخر، تمر والماء. فقال: تمر وماء، ألم أرى البرمة آنفا فيها اللحم قبل قليل؟ أما رأيت لحما يطبخ عندكم؟ قالت: بلى يا رسول الله، ذاك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، أنت لا تأكل الصدقة، وهذا اللحم كان لبريرة تصدقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ماشية من الصدقة فنحر بقرة ووزع لحمها للفقراء وأرسل إلى بريرة لأنها فقيرة وهو لا يأكل الصدقة. فقالت: يا رسول الله، هذا لحم تصدق على بريرة، وفي لفظ: هذا اللحم الذي بعثت به إلى بريرة من الصدقة، يعني الذي أرسلته أنت إلى بريرة من الصدقة. فقال: قد بلغت محلها، يعني الصدقة قد بلغت محلها، يعني حين أخذتها بريرة. قال: هي لها صدقة ولنا منها هدية، هي هذه الصدقة لبريرة صدقة، ومن بريرة إلينا هدية، هي لها صدقة ولنا منها هدية. من هذا علم أن الفقير إذا تصدق عليه جاز للفقير أن يهدي من الصدقة للغني. من هذا علم أن الإنسان المسكين الفقير إذا تصدق عليه إنسان بمال أو بطعام يجوز أن يهدي منه للغني، وبالتالي الغني يجوز له أن يأكل منه، ولا تكون صدقة على الغني، تكون هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لها صدقة ولنا منها هدية. فكان في بريرة ثلاث سنن. نعم، اقرأ. قال: وحدثني مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك، فعلت. فذكرت أن أفعل كذا وأن أفعل كذا، أن أصب وأن ماذا؟ أعتقك. فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا ولاؤك. قالت: ما قال مالك؟ قال يحيى. فزعمت عمرة أن عائشة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقها، فإنما الولاء لمن اعتق. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مالك: في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن اعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن اعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة. قال: جر العبد الولاء إذا أعتق. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي. وقال: موالي أمهم. بل هم موالين، فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان بن الزبير بولائهم. قال: وحدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوه منهم، فإن اعترف هو أبوهم هو أبوه ألحق به وصار فإن اعترف به أبوه فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم حبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، ولو أن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأبي الولاء والميراث. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل أو تعتق؟ تعتق نعم، تعتق أو تعتق، تعتق أو تعتق نعم. قال: تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق أمه، لأن ذلك الولد قد أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا اعتق أبوه جر ولاءه. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق، أن يعتق عبد، أن يعتق يعني العبد عنده عبد. نعم. العبد عنده عبد، فالعبد يستأذن سيده يقول: يا سيدي تأذن لي أن أعتق عبدي، يعني العبد الثاني هو عبد عبد السيد، فالعبد الأوسط يستأذن سيده في أن يعتق عبده. نعم. فيأذن له سيده إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي اعتقه وإن عتق. قال: ميراث الولاء. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العصب بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لعلة. لعلة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات علات وعلات، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، وأبناء العلات هم الإخوة الذين يكون أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فالإخوة لأبي يسمون أبناء علات، أبوهم واحد يعني النسب واحد، نسب واحد والأمهات مختلفة، لأن النسب لا يكون من الأم يكون من الأب، وهكذا الأنبياء يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، دين كل الأنبياء واحد وهو الإسلام، دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وهود محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء دينهم واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم دينهم واحد لا إله إلا الله توحيد، لكن الشرائع مختلفة، عدد الصلوات تختلف، عدد الصيام يختلف، الحلال والحرام يختلف، فقد يبيح الله لأمة شيئا ويحرمه على شيء، يعني الله حرم على اليهود مثلا أكل الشحوم، قالوا: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم إلا ما حملت أو الحوايا أو ما اختلط بعض، لكن هذه الأمة أباح لها أن تأكل الشحم كله من البقر والغنم، أليس كذلك؟ بني إسرائيل حرمت عليهم أكل الإبل، نحن حلال علينا نأكل لحم الإبل، فالشرائع مختلفة لكن الدين واحد، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد يعني التوحيد وشرائعنا مختلفة. نعم. فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال وما ولاء الموالي، فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي، فقد كان ابنها أحرزه. فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى عثمان بن عفان للجهنيين أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال وحدثني مالك أن بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقه وعتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء. قال ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودية والنصراني. قال وحدثني مالك بن سهل بن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراث للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وإن ميراث للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك في اليهودية والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. شأن للمسلمين يعني لبيت المال، أي لا ليس لبيت، للمسلمين أنفسهم. بيت المال ليس إنسانا كي ينسب إليه، النسب إنما يكون لإنسان. لما نقول مثلا فلان ابن فلان ينسب لمن؟ لإنسان، محمد ابن مثلا عبد الله، فهمنا؟ فكما أن النسب لا يكون إلا لإنسان، الولاء لا يكون إلا لإنسان، فيقال فلان مولى فلان أو فلان مولى بني فلان. طيب، لكن لا ينسب إلى الجماد، بيت المال جماد ليس به حيوان، يعني ليس به حي، فلا يقال فلان مولى بيت مال المسلمين، ما يصح هذا. إذن كيف يقال؟ لكن يقال فلان مولى المسلمين، فلان مولى المسلمين، فهمنا؟ مولى المسلمين، المسلمون هم الذين يرثونه إن مات، صح ميراثه يوضع في بيت المال وينفق على المسلمين، لكن المال ليس لبيت المال، للمسلمين، لأن البيت المال لمن؟ المسلمين. يعني الآن أنت عندك حساب في البنك، كل ما جاءك من مال وضعته في حسابك، هذا المال ليس للبنك، هذا لك أنت أو لا؟ هذا المال لك أنت ليس للبنك، البنك إنما هو ما هو حافظ كالصندوق، عندك في البيت صندوق وضعت فيه المال، المال ليس للصندوق، المال لك. بيت مال المسلمين صندوق، بيت مال المسلمين صندوق، لمن هذا الصندوق؟ المسلمين كلهم. فالصندوق لا يملك شيئا، إنما يملك كل ما فيه كل المسلمين، كل المسلمين. نعم، فالولاء يكون للمسلمين لا لبيت المال. نعم، أقرأ. قال ولكن إذا اعتق اليهودي والنصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد ثبت له الولاء يوم اعتقه. قال مالك وإن كان اليهودي أو النصراني ولد المسلم وورث الموالي ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإذا كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين، أهل جماعة المسلمين، لا لبيت مال المسلمين، جماعة المسلمين يعني كل المسلمين. نعم، ما في، نحن أمس قلنا وقبل أمس قلنا أن مسائل العبيد لن نشرحها لأنه لا يوجد عبيد الآن، لا يوجد رق. نعم، الرق انتهى منذ زمن. نعم، اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب المكاتب القضاء في المكاتب. ولذلك أنا يعني سكت لا أشرح، يعني هذا الكتاب كله ما شرحت منه شيئا، إنما قصة بريرة هي قصة يعني كذا على الجانب جاءت فذكرتها، لكن ما شرحت مسائل الرق ولا مسائل العتق. القارئ يقرأ وأنا لا أشرح، وقلت هذا لكم من الأول،

فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. قال الحمالة في الكتابة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء على بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم بشيء، لموت أحدهم شيء، فإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوا فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم. بعتقهم إن عتقوا، حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا. نعم، حتى يعتق أو يعتق، يعتق حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كتبه سيده لم ينغي أو لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بمعالم من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ما له باطلا، لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء له وله، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب عليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته. وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكان ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. قال مالك: إذا كتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضهم حملاء على بعض، لا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان حميلا عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كانوا للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه، لأن المكاتب لم يعتق حتى مات. قال القطاعة في الكتابة. قال حدثني مالك أنه بلغ أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقطع مكاتبها بالذهب والورق. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قطعه عليه ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذته، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق مثل ما قطع عليه صاحبه أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب. قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، وإن أبى فجميع العبد الذي لم يقاطعه، وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضل به، ويكون الميراث بينهما فذلك له، وإن كان الذي تمسك بالكتاب قد أخذ مثل ما قطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما، لأنه إنما أخذ حقه. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب. قال مالك: إن أحب قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قطع عليه المكاتب. قال مالك: تفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين في كاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال الذي قطعه إن شئت فردد على صاحبك نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبى كان الذي تمسك بالكتاب لربع صاحب الذي قطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان الذي قطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قطع عليه قال مالك في المكاتب يقطع سيده فيعتق أو فيعتق فيعتق فيعتق ماشي نعم فيهما فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب عليه دين للناس قال مالك فإن سيده لا يحاص في غرماءه بالذي أو لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولا لغرمائه ولغرمائه ولغرمائه أن يبدأ عليه قال مالك ليس للمكاتب أن يقطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء لأن أهل الدين أحق بماله بسيده فليس بذلك ليس ذلك بجائز له قال مالك أن أمر عندنا في رجل يكاتب عبده ثم يقطعه بالذهب فيضع عنه ما عليه من الكتابة على أن لا يعجل له ما على أن لا يعجل على أن يعجل ما في ذلك على أن يعجل له ما قطعه عليه أنه ليس بذلك بأس وإنما كره ذلك من كرهه من كرهه من كرهه وإنما كره ذلك من كرهه كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل الدين أو مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا من في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث وشهادة الحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهب بذهب وإنما مثل مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه قال جراح المكاتب قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه أن المكاتب إذا قوي على أن العقل الدية نعم ماشي اقرأ أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته عقل ذلك الجرح نعم عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز في عن كتابته وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح أو الجرح عقل ذلك الجرح قبل الكتابة فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن شاء لم يسلم إن شاء أن يسلم العبد وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح أدوا جميعا عقلا أدوا جميعا عقل ذلك الجرح فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم ولم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم وإن شاء أسلم ذلك الجارح وإن شاء الجارح نعم وإن شاء أسلم ذلك وإن شاء أسلم الجارح وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذي معه في كتابته فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وأن ما أخذ لهم من عقل يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته فيضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه قال مالك تفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم وكان دية جرحه الذي أخذه سيده 1000 درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم فقد عتق وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما كتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا نعم ولدوا ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته. قال بيع المكاتب. قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري المكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إذا أخر كان دينا بدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. قال وإن كتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض الذي كتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. قال مالك أحسن ما سمعت في المكتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة وأن العتاقة تبدأ أو تبدأ على ما كان معها من الوصية. وإن باع بعض من كتب المكتب نصيبه منه فباع نصف المكتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكتب فليس للمكتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ما له محجوز عنه وأن شراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملة إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. قال مالك ولا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلمائه غرماء المكاتب، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلمه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. فهمتم الرؤوس؟ والله ما فهمتم أحد، لكن ماذا نفعل؟ لازم نمشي مشي. قال مالك لا بأس. فهمتم؟ هم ناموا لكن الرؤوس أينعت. قال مالك لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر. قال مالك بالمكاتب يهلك ويترك ما ولد وولد له صغارا منها أو من غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون. نعم. لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك الأمر عندنا في الذي يدع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرث الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشترى إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. قال سعي المكاتب. قال حدثني مالك أن بلغ أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئل عن رجل كتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يضع عنهم لموت أبيهم شيء. قال مالك وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي ثم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم تجومهم إلى أن النجوم يعني الأقصى. القرآن الكريم نزل منجما يعني ليس رفعة واحدة إنما شيئا بعد شيء. القرآن نزل منجما يعني دفعة بعد دفعة، ما نزل جملة واحدة. والعبد يشتري نفسه من سيده منجما يعني مقسطا، يدفع له في كل عام نجما من تلك النجوم يعني قسطا من تلك الأقساط. نعم. فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغ السعي، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا. قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة ويترك ولدا معه في كتابة وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك،

تريدون أن تفهموا؟ يلا نرجع من أول نشرح. الآن سيأتي المدبر. المدبر هو أن يقول الإنسان، أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبري. عن دبري يعني بعدي، يعني بعد موتي، يعني أنت عبدي ما دمت حيا، فإذا مت أنا أنت حر، أنت حر عن دبري أو عن دبر مني، يعني بعد موتي. هذا يسمى العبد المدبر، دبره سيده يعني أعتقه بعد موته. فهمنا؟ يلا بسم الله. قال بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المدبر. قال: القضاء في ولد المدبر. قال: حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل أن قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلة قد ثبت له من الشرط مثل الذي ثبت له، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدها بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونا أو أم ولد فولد كل واحد منهن على مئثار فولد كل واحد منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل لم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك: وكذلك لو أن رجل ابتاع جارية وهي حامل فالوريدة وما في بطنها لمن يبتعها، اشترط ذلك المتاع ولم يشترطه. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال مالك: في مكتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: فإذا أعتقه فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. قال: جامع ما جاء في التدبير. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 دينارا منجمة علي. فقال سيده: نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. يعني كان ينتظر يومين، يعني كان ينتظر يومين يموت السيد ويعتق. هو ظن أن السيد لن يموت الآن. سيده قال له: أنت حر عن دبري، يعني متى ما مت إن شاء الله بعد عمر طويل، وإن شاء الله أنت تموت قبلي، لكن إن عشت لا قدر الله بعدي أنت حر. فهمتم؟ فهو استطال الموضوع، فكر، قال: هذا لا يريد أن يموت عاجلا، هذا سيقول: متى أعتق أنا؟ أنتظر موت، هذا لن يموت بسرعة هذا. فجاء وقال له: يا سيدي اعتقني، عجل عتقي، وأنا أشتري نفسي منك بمبلغ كذا، 50 دينارا ذهبا، على أنها تكون دينا علي، أنت اعتقني وأنا أسددك. قال: نعم أنت حر الآن، وقيمتك كذا وكذا، دين عليك تسددني. قال: طيب. صار حرا، وفي اليوم الثاني مات السيد، أو الثالث أو هذا ما في المال. كان ينتظر طيب المسلم يومين ويموت السيد يسره، ماذا عليه؟ عليه أن يدفع المال الذي اتفق مع سيده. صار حرا، لكن هو اشترى نفسه من سيده والمبلغ صار دينا عليه، لازم يدفع. لكن لو كان ما فعل هذا ومات السيد، الحمد لله انتهى الوقت. ضحكتم؟ قال مالك: في رجل دبر عبدا له فمات سيده وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر وما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله ثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه.

خليك مع الجماعة فإن يد الله على الجماعة. نعم. قال مالك لا يجوز بيع المبلغ. على كل حال بقي أمامنا الآن 225 صفحة، والآن باقي للأذان نصف ساعة، أقل من نصف ساعة، فبعد ربع ساعة تقريبا من الآن نقف حتى تتوضأوا، فإذا كملنا 25 صفحة يعني يكون باقي لنا 200 صفحة إن شاء الله. إذا قرأنا في المساء 150 صفحة، غدا نقرأ إن شاء الله 50 صفحة، لأنه غدا سنبدأ إن شاء الله من بعد صلاة الفجر الحمد لله، ولا بد أن نختم إلى الظهر لأنه لا درس بعد الظهر غدا، بعد العصر ما في درس، لأن الإخوة أخبروني هذا فضيلة الشيخ زكريا، أين هو فضيلة الشيخ زكريا، أخبرني أن رحلتي غدا الإقلاع الساعة 6 هكذا قلت لي، هكذا قال لي، يعني غدا الساعة 6 الإقلاع، يعني نصلي العصر هناك إن شاء الله في المطار، فغدا لا بد أن نختم في هذا الوقت إن شاء الله، ولذلك نحاول إذا ما قرأنا 25 صفحة الآن مع الوضوء سنقرأ بعد الظهر، سنقرأ بعد صلاة الظهر حتى نحن الآن صفحة 375 نعم إلى 400 لا بد أن نقف إلى 400 نعم، ولا بد أن نقرأ في الليل على الأقل يعني من العصر إلى الليل 150 صفحة يعني إلى 550 غدا إن شاء الله نختم، وإلا لا نستطيع نختم غدا، نصل الظهر وأنطلق، يعني لن تروني غدا بعد الظهر غدا إن شاء الله، إلا السنة القادمة إن أحيانا الله والله أعلم تروني أو لا تروني، فغدا آخر وقت لي معكم الظهر، يعني لا بد أن نختم، ولذلك أعملوا حسابكم بكرة نبدأ بعد الفجر إن شاء الله، ولا توقف للإفطار غدا، يأتي بإفطارك معك، الذي يأتي بساندويش معه، يأتي ببسكوت معه، هنا تفطرون هنا، والإخوة يأتوننا هنا، نحن أيضا ما نأكل هنا إن شاء الله، غدا ما في انصراف من هنا إن شاء الله، ولا تكثروا شرب الماء حتى لا تذهبوا إلى الحمام حتى حمام ما في، يعني ضحكتم علي قلتم أن القراءة مسموعة في الحمام، طلع مو مسموع في الحمام، يفوتكم بعد، ولذلك غدا إن شاء الله نبدأ من الفجر ولا نتوقف إلا إلى أذان الظهر أو نختم قبله إن شاء الله، فهمتم؟ فشدوا المآزر، كل يشد مئزره كناية عن الجد والاجتهاد، والعبيد الحمد لله انتهينا منهم، هذا المدبر انتهى، بعد ذلك يحتاج أننا نعلق، يعني سيأتي معنا الجروح الآن والقصاص والمضاربات والضرب والقتل والجرح، هذا لا بد أن نبين، لكن تبيينا خفيفا سريعا إن شاء الله، فهمنا؟ نحن قلنا العبيد والرق لا نتكلم فيهم لأنه ليس عندنا رق، لكن عندنا مشاكل صح؟ يعني في ناس يضربوا إنسانا وشخص يقتلوا إنسانا صحيح؟ فهذه لا بد أن نتكلم فيها ولو قليلا حتى يعني تفهموا ولو قليلا. ثم يأتينا كتاب الجامع، أنا وضعته من دين هنا، كتاب الجامع يأتينا اليوم إن شاء الله، كلها في الفضائل، في فضائل الأعمال لا بد أن نتكلم فيها قليلا، فسيأتي شيء من الشرح، ولذلك سنتعب إن شاء الله في الليل، ربما الليلة لا ننام كثيرا، لكن ماذا نفعل، يعني نحن مقيدون بسفر، أنا كنت أظن أنني أسافر الخميس ليلا، فأخبرني زكرياء عليه السلام أن السفر غدا الساعة 6 رحمه الله وعليه السلام، يضر أنت كمان عليك السلام، أنت ما تقول لأخيك السلام عليكم، عليك السلام، فعلى كل حال يلا اقرأ خلينا نكمل المدبر. على مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له. فقال مالك وبلعه لسيده الذي دبره. قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك في العبد يكون بين رجلين فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن كان وإن لم يشتره انتفض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له في الرق فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. وقال مالك: فرجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج أو يخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن كان هلك النصراني، فإن هلك النصراني وكان عليه دين قضي دينه مثال المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. قال جراح المدبر: قال حدثني مالك أنه بلغ أن عمر بن العزيز أن عمر بن العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من ذهن جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده ترجع إلى سيده. قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أن يعتق ثلثه، أنه يعتق ثلثه ثم ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثة، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثه على ثلثين اللذين بأيدي الورثة إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوا ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كان جناية من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بعد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دين للناس من جناية العبد بيع المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا، قال مالك: فإنه يبدأ بال50 دينار التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصيته ثلث مال الميت. فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى وإنما هو وصية، ولذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك: في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك. قال: إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإنه لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك: في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن كان لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. قال: جراح أم الولد. قال مالك: في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو والدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل. فإن لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعته، وليس عليه أن يحمل في جنايته أكثر من قيمتها. قال بسم الله. كم باقي؟ ربع ساعة. نعم ربع ساعة. وتوضأ ونبدأ بين الأذان والإقامة إلى الإقامة ثم نكمل بعد الصلاة، باقي حوالي 20 صفحة نقرأها بين الإذان والإقامة وبعد الصلاة إن شاء الله.